إلهي رجعت بذل افتقاري بخوفي بضعفي بدمع انكساري رجعت أبوء إليك بسري وأنت العليم بكل السراري رجعت لأشكو ذنوب الليالي وأشكو إليك ذنوب النهار أحث خطايا فرارا وخوفا ومنك ولكن إليك فراري إلهي رجعت بذل افتقاري بخوفي بضعفي بدمع انكساري رجعت أبوء إليك بسري وأنت العليم بكل السراري أنا من عثرت مرارا بدربي ومن لي سواك يطيل عثاري أنا من عثرت مرارا بدربي ومن لي سواك يطيل عثاري ومن لي سواك يفرج كربي ويشفي فؤادي ويطفئ ناري إلهي رجعت بذل افتقاري بخوفي بضعفي بدمع انكساري رجعت أبوء إليك بسري وأنت العليم بكل السراري ومن لي سواك يقوم دربي يسدد خلف الرسول مساري ومن لي سواك يقوم دربي يسدد خلف الرسول مساري فأنت الرحيم وأنت الكريم وحكمك يا رب في الكون جاري